السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد عند الفلاسفة ما يسمى العقل الفعال، وهذه نظرية معروفة ومشهورة ومتناثرة في ثنايا كتبهم. فماذا يقصدون بالعقل الفعال؟ طبعا كتب عن العقل بشكل عام الكندي والفارابي وابن سينا، لكن تقريبا الفارابي قدم أحكم نظرية وأكمل يعني رؤية متكاملة، وقلده من بعد، حتى ابن سينا قلده. العقل عند الفارابي يبدأ بعقل هيولاني أو العقل بالقوة، يعني الإنسان يولد بهذا العقل. ما هذا العقل؟ هو قابلية التعقل، هذا يسمى العقل الهيولاني. يعني الطفل ليس لا يمتلك العقل الذي يمتلكه الشخص الكبير والمجرب في الحياة، لكنه يمتلك استعداد للتعقل، هذا هو العقل الهيولاني. ثم ينمو هذا العقل، هذا العقل الهيولاني ينمو بمساعدة الحواس، بالتجارب، بالرؤية، بكل ما يدخل إلى العقل عبر حواس الإنسان ينمو ويتغذى العقل على مشاهدات ومطالعات وتجارب صاحبه. يتقدم أكثر هذا العقل الهيولاني ويصبح عقلا بالفعل. عقلا بالفعل يعني أنه استفاد من تجارب الحياة وغذته الحواس بمعارف نما فيها العقل، فانتقل من العقل بالقوة إلى العقل بالفعل. لاحظت معي؟ يعني في البداية كان عقل بالقوة فقط، عقل هيولاني، استقبل المعارف والمعلومات وتغذى ونما وصار عقلا بالفعل. عقلا بالفعل يسمى هكذا، عقل بالفعل. طيب، عندما يتطور هذا العقل اللي هو العقل بالفعل ويقوى وينمو أكثر وأكثر، يتصل بالعقل الفعال. ما هذا العقل الفعال؟ العقل الفعال هو عقل يحكم كل العقول البشرية. يعني يوجد ظواهر لو تأملناها سوف نكتشف أن هناك عقل أعلى من عقول البشر. مثلا الحكم، أليست الحكم متشابهة بين الأمم؟ يعني أمة في شرق الأرض وأمة في غربها تجد بينهم حكم متقاربة المعنى وأحيانا متطابقة. لذلك الأمثال تجد ترجمة لها حرفية موجودة في عفوا ليست حرفية لكن ترجمة للمعنى تماما موجودة في اللغة الأخرى. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن العقل واحد، العقل واحد، أمم متفرقة وليس بينها أي روابط. خصوصا قديما يوجد في الأمثال الشعبية والحكم ما يطابقها عند الأمم الأخرى، مما يدل على أن التفكير يعني نظام التشغيل واحد متطابق بين العقول البشرية. ما هو السبب؟ السبب أن الجميع يرجع إلى العقل الفعال. العقل الفعال هو المسيطر على العقول البشرية، على العقل بالفعل. طيب، عندما ينمو هذا العقل بالفعل يتصل بالعقل الفعال ويصبح عقلا مستفادا. يعني الإنسان عندما يصبح على اتصال بهذا العقل الفعال يمتلك عقلا مستفادا. ما هذا العقل المستفاد؟ هذا العقل المستفاد هو عقل الحكماء والملهمين والأنبياء وأشباههم. يعني يعرف بالحدس، يعرف بالإلهام، يعرف بالبصيرة، يعرف بالحاسة السادسة إن شئت أن تقول. يعني ذلك العقل الفعال يمده ببصيرة، بنظر ثاقب، بمعرفة ليست عن طريق الحواس، ليست عن طريق الحواس. احنا قلنا أن العقل بالقوة اللي هو العقل الهيولاني ينمو بواسطة الحواس، بمساعدة الحواس، لكن العقل بالفعل ينمو بمساعدة العقل الفعال. فإذا وصل إلى اتصال دائم مع العقل الفعال خلاص يتعالى على الحواس. يعني تصبح الحواس هذه بالنسبة له تجارب قديمة وبدائية، ويمتلك الحاسة السادسة أو الحدس أو الإلهام أو البصيرة، لأنه اتصل بالعقل الفعال. طبعا هذا مصطلح العقل الفعال، قد يكون مثلا ملك، قد يكون مخلوق من مخلوقات الله، قد يكون يعني الله عز وجل، أو مصدر طبعا متصل بالله، يعني الله الذي خلقه، لكنه مصدر متعالي، مصدر سماوي، مصدر يعني يمتلك الحكمة الكاملة، يمتلك الحكمة الكاملة. يعني هو مثل نظام التشغيل الذي تتغذى عليه كل التطبيقات رغم اختلافاتها، إلا أنها تستقي وتحتكم إلى قوانين ومعايير نظام التشغيل. إلى اللقاء.